سهلا وجزاكم الله خيرا وقضاكم الله على طاعته وفي نصرة أهل السنة والجماعة. صوتي مسموع بارك الله بكم. نعم بارك الله فيك أخي حمد. نعم سيدي وليد ضبطت البال. نعم أين توقفنا؟ ولا تركن باوق في الباب يومين. المحمود رد أحاول بارك الله بكم. أتممنا شرح المتواتر والمشهور أليس كذلك أخي وليد؟ الآن أحسن. نعم سيدي حسن أو حسان. طيب أليس كذلك؟ هل أتممنا المتواتر والمشهورة أخي وليد؟ أحسن الحمد لله يا حمود. نعم سيدي حمود رد يا ابن حد بيندل. إذن نكمل إن شاء الله. تفضل أخي وليد فلتتابع بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سيدي لو فقط أطلب من الإخوة من يسجل إن شاء الله الدرس حتى يبقى. يعني كمادة نراجعها ونراجع بها ونرجع إليها. نعم سيدي. من الإخوة إن شاء الله يسجل بين أحسن الله عليكم. أحمد السيد. أحمد السيد أخي أحمد إن كان عندك نسخة نخبة الفكر تابع معنا. الظاهر لا أحد من الإخوة يمكن أن يسجل. خلاص أنا سجل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجب. لم نتكلم عن الغرابة ولا على الفرد المطلق. لا سيدي أتممنا المشهور أليس كذلك؟ نعم أتممناه وأتينا بأمثلة فقلنا المشهور عند العلماء وعند العوام وعند المحدثين وعند الأصوليين وعند النحويين. نعم ثم الغرابة طيب أكمل سيدي. وليس شرطا للصحيح خلاف لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه في من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في التفرد علقمة ثم تفرد محمد. النسخة التي عندي يعني، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة. نعم نعم صحيح سيد، منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة أو تفردي. نعم ثم تفردي. ثم تفردي محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفردي يحيى ابن. ثم تفردي يحيى ابن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان رشيد. ليس ابن رشد المالكي. نعم نعم رشيد حافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. صحيح. نعم. ودع ابن حبان نقض دعواه فقال: نقيض. إن رواية نقيضة. نعم. طيب. ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. نعم. هذا بالنسبة لما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف العزيز وشرحه. نعم أخونا الذي يسأل، هذا في شرح نخبة الفكاهة للحافظ ابن حجر. إذن نبسط الكلام بطريق آخر ونحاول تسهيله قدر استطاعتنا. العزيز، تعريف العزيز لغة، وهو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، أي قل وندر، أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد. إذن هو من حيث اللغة صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح بفتح العين أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. أما من حيث الاصطلاح تعريفه، من حيث الاصطلاح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، أن لا يقل رواته عن اثنين شخصين اثنين في جميع طبقات السند، يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فهذا لا يضر قطعا، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، بشرط أن تبقى طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند أن يكون فيه اثنان حتى يسمى عزيزا. هذا التعريف الذي مال إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الراجح، وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور أو فلم يفصلوه أو فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. هؤلاء الذين قالوا من بعض العلماء الحفاظ إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، هؤلاء لم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. مثاله ما رواه الشيخان أي البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث الذي رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. وأشهر المصنفات التي صنفت في هذا الباب هي قليلة جدا، بحيث لم يعرف أن من صنف فيه تصنيفا خاصا، إنما أدرجوه ضمن التعريفات وضمن مصطلح أصول مصطلح الحديث. والظاهر من ذلك والله أعلم أن ذلك لقلته، أي لندرته وكونه عزيزا أي نادرا أو قليل الوجود. وكذلك يحتمل أن يكون السبب في ذلك عدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لذلك لما قال البيقوني رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، قال شراح البيقونية، وللبيقونية شروحات ليس فقط شرحا واحدا، إنما هناك كثير من شرح البيقونية منهم من عصرنا الشيخ حسن النشاط المالكي والنبهاني وغيرهما. يقول: ولو من طبقة واحدة، يعني أفاد بهذا أن حده أي حد العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين فيخرج الغريب. فلما قلنا أن لا يرويه أقل من اثنين أخرجنا الغريب. وسمي العزيز العزيز لقلة وجوده كما بينت من عز يعز بكسر عين مضارعه، أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى. من عز يعز بفتحهما كما في قوله تعالى فعززنا بثالث. وقد ادعى الحافظ ابن حبان وهو كان عالما ثقة نبيلا حافظا أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، يعني إلى أن ينتهي السند، هذا مراده. لذلك قال الحافظ ابن حجر فإن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فمسلم له، يعني معناه صحيح، يعني أن كلامه صحيح. وأما صورة العزيز التي جوزها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، هذه موجودة. مثاله ما رواه البخاري ومسلم وهما الشيخان في الحديث إذا قيل الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم، ومن الصحابة أبي بكر وعمر، ومن أئمة الشافعي الرافعي والنووي رحمهم الله. إذن وأما صورة العزيز التي جوزها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذان اثنان. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وكذلك هذان اثنان. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، وهذان اثنان أيضا. ورواه عن كل جماعة، وليس العزيز شرطا للصحيح. من المهم أن نعرف أن العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا للجبائي المعتزلي، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك. وصرح الحافظ ابن العربي في شرح البخاري الذي يفضل موطأ مالك على الصحيحين بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما ورد من ذلك بجواب فيه نظر كما قال الحافظ، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد فلم يروه عن عمر إلا علقمة قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. وتعقب بأنه لا يلزم من سكوتهم عنه أنه سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت له متابعات لا يغتر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي، أي القاضي أبو بكر بن العربي، لا سيدي لا أحمل شيئا، الصوت ليس واضحا، لا أحمل شيئا سيدي أحمد. مطمئن. لقد كان يكفي القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. هذا مختصر ما جاء في العزيز وأظنه واضح تعريفه من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح واضح. بارك الله بكم. واضح أخي وليد؟ نعم واضح أخي أحمد. تعريف العزيز وما هي صورته ومن حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وما قيل فيه. طيب أكمل أخي وليد تفضل. الله يقطع لكم. يا الله أخي وليد الله يقطع معكم. وليد لم أسمع صوت، لا أسمع صوتك أخي وليد، هل تتكلم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب الآن أحسن. ذهبت لشرب ماء؟ لا لا وضعت، قلت لعلي وضعت التسجيل ولا أستطيع أن أفعل في نفس الوقت أن أتكلم وسجل لا يعمل السريم في نفس الوقت. طيب تفضل. يعني أخ أحمد قال لعل صوت عنده صوت متقطع فخفت أن يتقطع عن أن ينقطع عن الناس. نعم تفضل سيد. قال المصنف رحمه الله تعالى والرابع الغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به بالسند على ما سنقسم إليه الغريبة المطلقة والغريبة النسبية. نعم. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد ويقال لكل منها خبر واحد. خبر واحد أو خبر واحد. طيب. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. نعم. وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. نعم. وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به. لم يرجح صدق المخبر به. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواته دون الأول وهو المتواتر. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. نعم أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. صحيح كمل. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. صحيح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم. طيب، نبين إن شاء الله تعالى بعض ما جاء في الغريب بطريقة أسهل كي يفهم الكلام جيدا. الغريب هو من حيث أيضا صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. أما اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد، وهو ما ينفرد بروايته راو واحد، هذا الغريب بمعنى المنفرد من حيث اللغة أو البعيد عن أقاربه، هذا يسمى غريبا. واصطلاحا ما ينفرد بروايته راو واحد، يعني هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، هذا تعريفه وما يشمل تعريفه. فهو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة. هنا نتنبه ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند قطعا، ولا تضر، أهلا وسهلا، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل. واضح؟ بارك الله بكم. واضح. طيب، هناك ما يأتي في الفرد، لكن لا مانع أن نعرج قليلا على تقارب معنى الفرد والغريب، لأن بعضهم سماه تسمية ثانية له، فيطلق أو فيطلق فيقول أو فيطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر وهو الفرد، على أنهما مترادفان، على أنهما مترادفان. كثير من العلماء يطلقون على الغريب اسما آخر وهو الفرد، على أنهما مترادفان. أخي أسد الهاشمي، قد فرقت بين العزيز وبين الغريب، وتكلمنا عن خبر الأحاد والمشهور والمستفيض، وتكلمنا عن المتواتر، والآن نتكلم عن بتفصيل عن أحاديث الأحاد وما يندرج تحته من الخبر الصحيح والحسن والعزيز والغريب وما وباقي أصول المصطلح. هذا ليس أول درس أسد، إنما هذا الثالث أو الرابع. إذن كثير من العلماء يطلقون على الغريب أيضا اسما آخر وهو الفرد. إذن لما عرفنا الغريب وقلنا بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه من حيث اللغة، هذا تعريفه، أما من حيث الاصطلاح هو ما ينفرد بروايته راو واحد، يعني الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، هذا هو الحديث الغريب. ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لو كان في باقي طبقات السند زيادة واحد فهذا لا يضر، لأن العبرة فيه للأقل، لأن العبرة للأقل. وقلت كثير من العلماء يطلقون على الغريب اسما آخر وهو الفرد، على أنهما مترادفان، ولكن بعض العلماء غاير بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، جعل الغريب مستقلا وجعل الفرد مستقلا، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، في الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. إذن عندما غاير هؤلاء غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، على الفرد النسبي. إذن الحديث الغريب هو البعيد عن أقاربه، أعيد، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها، ومن حيث الاصطلاح ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعماله، كما قال الإمام شيخ الإسلام النووي رحمه الله: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. وقال الذهبي: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن تفرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال: لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. ويقول الحافظ ابن كثير: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تكون الغرابة في الإسناد أيضا، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. قال الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله: الغريب من الكلام يستعمل على وجهين، أحدهما أن يراد أنه بعيد المعنى، غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر، والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل عن شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها أو استعربناها أيضا. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين: لما تكلم عن الحديث الغريب، هذا النوع من الغريب يشتمل على أنواع شتى لا بد من شرحها وبيانها في هذا الموضع. النوع الأول منه في غرائب الصحيح، للصحيح غرائب، للصحيح غرائب. مثال ذلك كما قال الحاكم: روى حديثا قال: كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كذانة وهي الجبل، فقلت: يا رسول الله، كذانة قد عرضت فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشوا عليها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فذكر حديثا طويلا فيه ذكر أهل الصفة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وهو حديث طويل في ورقة. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. نعم، هكذا تشديد الزال، كذانة. قال الحاكم عقبه: رواه البخاري في الجامع الصحيح عن خلاد بن يحيى المكي عن عبد الواحد بن أيمن، فهذا حديث صحيح، وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، وهو من غرائب الصحيح كما قال الحاكم رحمه الله. والنوع الثاني من الغرائب غرائب الشيوخ، ثم ذكر مثاله حتى لا نطيل فيه. ثم ذكر النوع الثالث من الغريب، من غريب الحديث، وهو غرائب المتون. ثم ذكر مثالا فيه أيضا، وهكذا. لكن يكفي بالنسبة لشرح النخبة ما قدمناه، بارك الله بكم، يكفي ما قدمناه. واضح، بارك الله بكم، واضح تعريف الغريب. يهمنا أن نعرف تعريف الغريب من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة، وكذلك تبيين معناه حتى يفهم. تريد مراجعة الغرائب، بارك الله بكم. هذا اذهب إلى كتاب الحاكم أو في تدريب الراوي، هناك الكلام فيه بتوسع، أو شرح ألفية العراق. نعم سيدي، لكن هنا من أجل البسط الأليق حتى لا نطيل. الحاكم قال لما ذكر رحمه الله، قال: يشتمل على أنواع شتى لا بد من شرحها في هذا الموضع. ذكر الأول، قال: الأول منه في غرائب الصحيح، الحديث الذي قدمناه. ثم ذكر غرائب الشيوخ رحمه الله، ثم ذكر غرائب المتون رحمه الله، وأعطى على كل أمثلة كما بينه في كتابه المدخل وفي غيره. إن شاء الله إن عرجنا على مقدمة ابن الصلاح يحتمل أن نبين المعاني بالتفصيل والإيضاح. أما الفرد فسيأتي إن شاء الله في بابه. الفرد سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. أكمل يا سيدي. أين تذهب يا أخي وليد؟ أخي وليد، السلام عليكم. لا، كما سبق شيء يا شيخنا وقلت لك، أخونا أحمد خرج وثم عاد الحمد لله. نعم، ولكن خرج قبل قليل فانقطع التسجيل من عنده أكيد. نعم طيب. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، لأنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع. أولها، نقول هكذا، أولها أو واحد منها، أولها أو الأول، أحدها أو إحداها. منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. أي من باب الظن لا من باب اليقين. نعم. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن فرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظرية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. أصح الصحيح. نعم. ثانيها ثاني القرائن يعني. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. إذن ومنها المشهور إن كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. طيب شيخنا، ومنها المشهور إذا أو إن، إذا كانت له طرق أو إن كانت له طرق. إذا كانت له طرق في النسختين، إذا كانت له طرق متباينة. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه ما هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد. من هو فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. نعم، هذا البحث طويل لكن لا بأس أن نتكلم فيه بضمها. سيدي فورك بضمها، شيخ البيهقي رحمهما الله تعالى هو من ذكر مقالات أبي الحسن الأشعري رضي الله عنهما. إذن الصحيح لغة ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني كما قال السيوطي والسخاوي وغيرهما. أما من حيث الاصطلاح، أنا أحفظها سيدي فورك أبو بكر بن فورك، سل مشايخك إن رغبتم سيدي، إنما هو فورك. بعض الناس يقولون فورك لكن هو أبو بكر بن فورك، قتل مسموما رحمه الله تعالى وكان سيفا على الكرامية، فلم يستطيع أن يدفعوه إلا بقتله بالسم. إذن الصحيح تعريفه من حيث اللغة الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. وبكما أما من حيث الاصطلاح، ما اتصل سنده بنقل العدل عن الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يعني اشتمل التعريف السابق على أمور يترتب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا. وهذه الأمور هي: اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. ثانيا، عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. ثالثا، ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، أو إما ضبط صدر أو ضبط كتاب كما سيأتي إيضاحه. رابعا، عدم الشذوذ، أي أن لا يكون الحديث شاذا. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. خامسا، عدم العلة، أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. واضح إلى هنا؟ بارك الله بكم. نعم، واضح. بارك الله بكم. أما شروطه، يتبين مما عرفناه أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا فهي خمسة، وهي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. هذه الشروط الخمسة التي يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح حتى يكون الحديث صحيحا، وهي خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى حينئذ الحديث صحيحا. ماذا تعني بوجودية؟ يجب أن تتوفر في الراوي، يجب أن تتوفر في الراوي هذه الأشياء، ومنها يترتب عليه أن يكون على هذه الصفة، ومنها أن لا يكون على هذه الصفة. ذاك بالنسبة يا أخي وليد، أن يجب أن يتوفر حتى يكون الحديث صحيحا هو اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ. والعبارة التي سقطها: يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، هي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، وعدم الشذوذ. يعني إذا كان فيه شذوذا هذا اختل منه شرط، وإذا كان فيه علة وهي خفية فهذا اختل. أهلا وسهلا. اختل منه شرط. لذلك إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى حينئذ الحديث صحيحا. واضح أخي وليد؟ يعني عدالة الرواية هذا لابد أن يتصف الراوي بالعدالة، لأن لا لم أرى أحدا عبر هنا بلفظ الوجود، يعني إنما أقول إذا لابد أن يتصف الراوي، مرحبا أخي، لابد أن يتصف الراوي بالعدالة، هذا أمر وجودي لا شك، وكذلك لابد أن يتصف الراوي أن يكون ضابطا ضبط الرواة، هذا الضبط لابد أن يكون الذي المتحدث به ضابطا، أو بعبارة أخرى الذي يروي السند لابد أن يكون ضابطا، فإن لم يكن ضابطا هذا اختل شرط من الشروط، وأن لا يكون في السند شذوذا، فإذا كان في السند شذوذ فهذا أيضا اختل شرط من الشروط، وكذلك عدم العلة يعني أن لا يكون الحديث معلولا. واضح سيدي؟ مرحبا سيدي بن بطوطة. نعم. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر من الحديث السلامة منه، ظاهر الحديث السلامة، لذلك قالوا والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. إذن بطريقة أخرى يتبين من شرحنا لهذا التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، منها أن يعني عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، أن لا يكون المتن معلولا، أن لا يكون الحديث شاذا، وأن لا يكون فيه علة، والعلة كما ذكرت سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فإذا اختل شرط أخي وليد من هذه الشروط التي سقناها وذكرناها وهي الشروط الخمسة، فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. العلة في اللغة المرض، لذلك لا نقول الله علة العلل، لا يقال علة العلل، لأن العلة في اللغة المرض كما قال في اللسان وفي الصحاح وغيرهما. طيب واضح يا سيدي؟ نعم. ذكر ركن الدين السغدي أحد أئمة الحنفية من سمى الله علة كفر، هذا كان في القرن الخامس من الهجرة. نعم واضح، بارك الله بكم. قبل أن نكمل واضح أخي أحمد؟ طيب أكمل أخي وليد. انتقل بعد صفحتين حتى نكمل في الصحيح عن حديث الصحيح من عندي قوله وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. اقرأ هنا، اقرأ ما ذكره الحافظ ابن حجر عن تعريف الحديث الصحيح من حيث اللغة والاصطلاح حتى أنا أكمل إن شاء الله تعالى.

أخي وليد، أخي وليد. نعم شيخ مداني، ما زالت ساعة على درس الشفاء، بعد ساعة إن شاء الله. إذن عليكم السلام شيخ، مرحبا وسهلا وسهلا سيدي المرابطون، بارك الله فيك. إذن تقدم سأتكلم عما قدمته سريعا قبل أن يتكلم أخي وليد حتى أكمل ما بعده. إذن ذكرت أن حد الصحيح لغة الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني، كما قال الحافظ السيوطي في التدريب، كما قال الحافظ السخاوي وغيرهما، كما قال الحافظ السخاوي في فتح المغير شرح ألفية الحديث وغيرهما. أما من حيث الاصطلاح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. مرحبا سيد المرابطون، أهلا وسهلا بكم سيد. إذن شرح هذا التعريف، اشتمل هذا التعريف السابق على أمور، وهذه الأمور هي: اتصال السند، معناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، هذا معنى اتصال السند. ثانيا عدالة الرواة، يعني أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة، وغير مخروم المروءة كأن لا يبول في الشارع، وأن لا يأكل في الأسواق، وأن لا يجلس يلعب الشطرنج في الشارع ونحو ذلك. ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، هذا من حيث ضبط الرواة، أن يكون كل راو من رواته تام الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب كما سيأتي معنا. نعم سيد، نعم، هذا ترجع إلى العرف. ثم الآن ما ذكروه في القديم أن الأكل في الشارع، هذا في هذا الزمن بعيد تجنبه. أما البول هذا سواء كان في السابق أم الآن، هذا مما يخرم المروءة، مما لا شك فيه، هذا يخرم المروءة. لذلك يرجع إلى العرف فيما دون ما هو مقرر، كنحو البول في الشارع ولعب الشطرنج ونحو ذلك، هذا يبقى على ما هو عليه. في القديم قالوا هذا سيدي، في الأكل في الشارع في الأسواق، لكن الآن في عرف هذا الزمن لا ينطبق عليه هذا سيدي، لا ينطبق عليه، لأن صار من عادة البلد هذا الأمر. سيأتي زيادة على هذا إن شاء الله من الأشياء التي فيها ما يخرم المروءة، لكن من الأشياء التي تخرم المروءة كما ذكرت، كأن يجلس ويلعب الشطرنج ونحو ذلك في الأسواق، هذا يشمله، هذا يشمله. كذلك أن يبول في الشارع، هذا يشمله أيضا سيدي. واضح، بارك الله بكم. نكمل. نعم واضح أخي وليد، بارك الله بكم. إذن هذه الشروط، وعدم الشذوذ أي أن لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ كما ذكرت هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وعدم العلة أي أن لا يكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. إذن هذه الشروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإن اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. واضح؟ يمكن أهد بره خاصة حاليا. مثاله موجود في الصحيحين، يعني أحاديث الصحيحين. لو ذكرنا مثلا واحدا لا إشكال، ما أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو هنا بعنعنة، لكن هذا الحديث صحيح لأن أولا سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه. وأما عنعنة مالك رضي الله تعالى عنه وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال هنا. لماذا سأتي على هذه التعريفات؟ لماذا؟ لأنهم هؤلاء غير مدلسين، لذلك هذه العنعنة محمولة على الاتصال، لأنهم غير مدلسين. لما جاء في الحديث أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال الحديث، فهذه هنا العنعنة محمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين، ولأن رواته عدول ضابطون، وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. فعبد الله بن يوسف وهو شيخ البخاري ثقة متقن، مالك بن أنس إذا ذكر مالك فهو النجم، إمام حافظ، ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، محمد بن جبير ثقة، جبير بن مطعم صحابي، والصحابة عدول. ولأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل، ليس فيه علة من العلل، فحكم الحديث الصحيح على ما ذكرنا وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، فلا يسع المسلم ترك العمل به على تفصيل سيأتي. والمراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح، المراد بقولهم هذا صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، أن الشروط الخمسة السابقة التي ذكرتها قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. لماذا؟ لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. عليكم السلام. لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. هذا إذا قلنا غير صحيح بمعنى ضعيف أو نحو ذلك. وهل يجزم في إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا كما مال إليه الحافظ ابن حجر وغيره، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة. فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد جاء عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده، فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه وهو سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب، روي ذلك عن إسحاق بن راهوي وعن الإمام أحمد بن حنبل وعن غيرهما. الثاني أهلا وسهلا ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي وهو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وروي ذلك عن ابن المديني والفلاس. ابن المديني والفلاس قالا بأن أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي. ثالثا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهنا عبد الله بن مسعود، مرحبا السيد بارك الله بكم. روي ذلك عن ابن معين، هذا السند الصحيح في نظر ابن معين يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد، أنه قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم كذلك قيل عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهما، روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله، وكذلك عن مالك عن نافع عن ابن عمر، روى ذلك محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. وأول من صنف في الصحيح المجرد هو البخاري، صحيح البخاري. مرحبا بكم سيدي. إذن من هو أول من صنف في الصحيح المجرد؟ أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأيهما أصح؟ البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. نصرة لأهل السنة والجماعة. وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح الإمام مسلم. هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في صحيح مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، وهذا لا شك ولا ريب فيه. وقيل إن صحيح مسلم أصح، والصواب هو القول الأول واضح إلى هنا. بقي عندنا ممن كتب في الحديث، وليس تكلمنا أن البخاري هو أول من صنف في الصحيح المجرد، لكن كان سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قد ألف كتاب الموطأ، وهو قبل البخاري وقبل سيدنا الإمام مسلم، لكن مالكا رحمه الله، وإذا ذكر مالك قال العلماء هو النجم، أن سيدنا مالك رضي الله عنه لم يفرد الصحيح، بل أدرج فيه المرسل والمنقطع والبلاغات كما ذكر ابن عبد البر المالكي. فلم يفرد الصحيح الإمام مالك، لم يفرد الصحيحة، لذلك قالوا أن كتاب البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فلذلك أن قول الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره في موطأ مالك أنه قال ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك أو من الموطأ وهو موطأ الإمام مالك سيدي فيه المعلق والمرسى لم يفرد الصحيح. لذلك قلنا أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم لأنهما التزما الصحيح. أما الإمام مالك فقد ذكر فيه كما ذكرت لك المرسل وفيه البلاغات وفيه المنقطع وفيه غير ذلك. لذلك لما قال سيدنا الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ من الموطأ أي موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فقبل وجود الكتابين يعني قبل وجود كتاب البخاري ومسلم، ولا شك أن قول الشافعي رضي الله عنه يدل بحسب العرف على أن الموطأ أصح الكتب بعد كتاب الله، ولذا رفعه بالتوجيه المذكور. ولكن هذا قبل وجود الصحيحين البخاري ومسلم. هو كما قال ابن عبد البر أربع بالنسبة للبلاغات. لكن أخي وليد الإمام مالك رضي الله عنه قلت لك ذكر البلاغات وذكر المراسيل، والمرسل عنده هو يحتج بالمرسل ولكن لا يحتج ولكن لا يحتج الإمام مالك بالمنقطع. لذلك بعض العلماء أوصلوا البلاغات فبقي أربعة، وهو عنده المرسل يحتج المالكية والحنفية وغيرهما. لما نأتي إلى المرسل سنفصل يحتجون بالمرسل. الإمام مالك عنده يحتج بالمرسل وعنده بالنسبة لأصول عنده يحتج بعمل المدينة وغير ذلك. لذلك قال الحافظ الذهبي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن الصلاح والحافظ السخاوي إنما قال الشافعي ذلك قبل وجود الصحيحين. هذا ما ذكره هؤلاء الحفاظ كما قال ابن الصلاح الحافظ والذهبي الحافظ والسخاوي الحافظ وابن كثير الحافظ، هكذا ذكروا. لكن بعض أهل العلم من الحفاظ المالكية كالقاضي أبي بكر بن العربي قدم موطأ الإمام مالك على الصحيحين. أما صاحب أوجز المسالك فقد ساوى بين الثلاثة الكندهلوي في أوجز المسالك على ما أذكر ساوى بين الثلاثة. هذا مختصر ما قيل، لأن البخاري ومسلم التزما بأن يذكر الصحيح في كتابيهما، ولكن بعض العلماء انتقدوا على البخاري بعض الأحاديث وانتقدوا على مسلم أكثر مما انتقدوه على البخاري. سيأتي معنا. بارك الله بكم. إن شئتم نكتفي ونكمل غدا من أجل أن يرتاح إخواننا، فإن شئتم أكمل كما تريدون، الأمر يعود إليكم. رد الباب رد على العبد الله والصدق. إذا نقف إن شاء الله تعالى حتى تنتظروا إن شاء الله تعالى أخونا ابن حجر، أو تنتظروا أخانا هيثم. هيثم أخونا هيثم لم أره هنا سيدي وليد، كأنه لا ما دخل هذه الغرفة. تفضل أخي أحمد. نعم تفضل خذ اللق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت بارك الله فيكم. والله انا اعتذر يعني لاني في عيب عندي في المايك. انا كنت بحصل الصوت في تقطيع من عند شيخنا لكن طلع العيب عندي انا في المايك. حتى التسجيل يعني مش عارف هل الصوت فيها يطلع كويس ولا ايه. يعني ان شاء الله لما اغلق التسجيل وارجع اعيد فتحه تاني هشوف الصوت فيه كان فيه تقطيع ولا كان مظبوط والعيب في المايك بس يعني. فانا هرجع اشوفه دلوقتي ان شاء الله. حياك الله يا شيخنا الداني ما شاء الله يعني يعني شرفنا بسماع صوتك. ولو علمت الغرفة بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدمين وانشدت بلسان الحال قائلة اهلا وسهلا باهل الجود والكرم. بعد اذن فضيلتك يعني كان عندي سؤال اذا حضرتك تسمح لي. في السنة دي لما درسنا في مادة دراسة الاسانيد كتاب اسمه القول الفريد في دراسة الاسانيد عندنا في الكلية, فالدكتور هنا كاتب شروط الجارح والمعدل, فكتب قال الذهبي والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله وأن يكون بريئا من الهوى والتعصب والتشدد. فحضرتك بعدها بشوية لقيته كاتب من الرواة المتشددين الإمام يحيى بن معين. فلما رجعت على الشاملة هنا عشان برضو يعني أتأكد فلقيت في كتاب اسمه الرواة الثقات المتكلم فيهم للذهبي. نعم سيدي. فرقيت الرواة الثقات المتكلم فيهم للذهبي. فمثلا يقول ايه وقد صح من طرق عن ابن معين انه يتكلم في الشافعي قلت قد اذى ابن معين نفسه. دي مثلا حاجة ان الامام يحيى بن معين تكلم مثلا في الامام الشافعي. في مثلا في موضع اخر في الجزء الاول صفحة 46 في كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم قال احمد بن صالح الطبري حافظ الديار المصرية وعالمها ثقة جبل لم يلتفت الى قول ابن معين فيه كذاب. فالامام يحيى بن معين قال يعني عنه انه كذاب. فهل يعني السؤال هنا هل هذا يعتبر جرح في الامام يحيى بن معين لانه تشدد ولا ام ماذا؟ يعني وصل السؤال يا شيخنا؟ طيب اتفضل حضرتك ليك المايك. سيدي وصل سؤالك بارك الله فيك اخي احمد. صحيح الشافعي رضي الله تعالى عنه كان شيخ الامام احمد في العلوم, ولكن مع ذلك كان الشافعي يقول له إذا بلغك حديث حجازي أو شامي فأخبرني به. فهذا الحنابل يذكرونه في ضمن مناقب الإمام أحمد, ولكن الشافعي كان يقول لأصحابه ما أخذتم عن الشافعي؟ يقول بعض أصحابه يقولون لا, قال فاتكم شيء كثير, ما عرفنا كذا وكذا إلا من الشافعي. وكذلك ابن عبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. إسحاق بن راهويه في بداية الأمر ما كان ينظر تلك النظرة للشافعي حتى وجد الإمام أحمد ثم علم قدر الشافعي. وأمر الشافعي معروف لو أقلنا بالحديث الذي ورد وحكمنا به على الشافعي أنه جاء في سيدنا الشافعي كما قال أكثر العلماء عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، لأن لم نعرف أحد من العلماء الأربعة ممن ذكروا من قريش يعني مطلب إلا سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما يحيى بن معين فقد آذى نفسه كما قال الذهبي وقال ذكره البيهقي وغيرهما بكلامه في الشافعي آذى نفسه، لأن أهل عصره ومن هو أعلم منه وهو الإمام أحمد وإن كان صاحبه ولكن كان يرجع إليه الإمام أحمد، كان يعتبر الشافعي شيئا كبيرا ثقة عدل فلم يتكلم فيه. ولا أظن أن لم أطلع على الكتب على ما في الكاشف أو في الرواة الذين تكلم فيهم ووثقوا الذي هو كتاب الحافظ الذهبي أن هذه المقولة بلغت الإمام أحمد، لذلك آذى نفسه كما بعضهم طعن في أبي حنيفة أيضا كما تعلمون، يروى عن بعضهم أن كنعيم بن حماد وهو شيخ البخاري طعن في أبي حنيفة أيضا وتكلم فيه وهذا آذى نفسه أيضا، مع أنه وإن كان شيخ البخاري لكن تكلم فيه لأنه تكلم في أبي حنيفة، ولم يكتفي أنه تكلم في أبي حنيفة إنما وضع عليه كلاما حتى يسلب فيه ما ذكر عن أبي حنيفة من الصفات المرجحة ومن الصفات التي تمدحه، فذكر في مسالبه ووضع حديثا، لذلك قال ابن عدي فيه أنه كان يضع في أبي حنيفة أشياء، ولذلك هذا ضر نفسه أيضا. وكذلك ابن عدي تكلم في الشافعي كذلك هذا ضر نفسه أيضا، هذا نفسه لأنه ضعف الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهذا يحصل مع بعض الحفاظ الجرح والتعديل، إلا أن العلماء فيما أطبقوا عليه أو فيما قالوه أن يحيى بن معين هو إمام الجرح والتعديل، لذلك يأخذون بما جرح فيه في نحو غير من عرف في الإمامة وفي التعديل وفي التوثيق وفي كونه ثقة كسيدنا الشافعي، لأنه هنا خالف قول الناس قاطبة في سيدنا الشافعي، خالف قول الناس ولذلك لم يأخذ بقوله وآذى نفسه، ولكن يأخذون بتصحيحه وبجرحه وتعديله كما هو معروف الجرح والتعديل، واعتبروه من أئمة السنة من أئمة الجرح والتعديل. لذلك أقول وما قيل في داود الظاهري وفي الحسين الكرابيسي في بعض النواحي تكلم الإمام أحمد فيهم، ومع ذلك قال الذهبي الحافظ الذهبي في سيره على ابن بلاء هو إمام كبير ثقة عدل، مع أن الإمام أحمد تكلم في داود وكان داود على قول أنه مجتهد داود الظاهري، وكان عالما كبيرا وكان من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. لذلك نرى أن أبا حاتم تكلم في على ما روي في محمد بن إسماعيل البخاري وذكر كتابا فيه أخطاء البخاري وتكلم فيه ببعض الأشياء، لكن هذا أيضا لا يضره أنه تكلم في سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري. كذلك عالم بلاد ما وراء النهر الذهلي حسد البخاري كما ذكروا في ترجمته أخي أحمد، وتكلم في البخاري تكلم تكلما شنيعا حتى أنه كما يذكر في هذه المباحث أنه ضلله، ومع ذلك ما ضر سيدنا البخاري ما ذكره في يحيى الذهلي. لذلك الإمام مسلم كما ذكر الحفاظ في سيرة الإمام مسلم أنه أرسل إليه وقر بعير كان قد قرأ على الذهلي لأنه طعن في البخاري، فأرجع إليه كل ما قرأه على وقر بعير وتركه. فالذهلي كان كذلك يعتبر من أئمة الجرح والتعديل، حتى إن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابنه كما ذكر ولا ولده صالح على أنه كان صالح وكان صديق ورفيق لداود الظاهري، فأراد أن يدخل على الإمام أحمد، فما قبل لأنه أخذ بكلام الذهلي فيه. ومع ذلك لا، الذهلي هذا كان من أئمة الجرح والتعديل، وقد تكلم في البخاري بل ضلله، أقول بل ذكر فيه كلاما شديدا وفيه تضليل البخاري رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أذى نفسه في هذا الموضوع، وذكر العلماء في ترجمته كما في طبقات الشافعية وكما في تذكرة الحفاظ للذهبي بسير أعلام النبلاء أن هذا كان حسنا حسده، كان هو في بداية الأمر يرسل الناس إليه كي يتعلموا منه، فانفض الناس من مجلسه فصاروا يذهبون إلى البخاري رضي الله تعالى عنه، فقال تلك المقالة عن البخاري في مسألة خلق القرآن حتى يفض مجلس البخاري رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك حسدا منه. وذلك مع ذلك كان الإمام أحمد يعتد به ويعتبره من أئمة الجرح والتعديل، ويقدمه على غيره، أي يقدم الذهلي على غيره. وكذلك تكلم بعضهم في سيدنا مسلم بن الحجاج، ومع ذلك ما ضره هذا الكلام، ما ضر هذا الكلام مسلم بن الحجاج. وكذلك تكلم كما ذكر أهل الطبقات أن الإمام مالك تكلم في أبي الزنات، وأنه كان عاملا لديهم، أي عاملا عند بني أمية فتكلم فيه، لكن قال العلماء أبو الزنات ثقة أيضا، وإن كان مالك أوثق منه وأعلم منه، وإذا ذكر مالك فهو النجم كما قال العلماء، وأن مالكا أعلم من البخاري وأعلم من الإمام مسلم. ومع ذلك تكلم في أبي الزنات وهو من كما ذكروا، ولكن لا يضره هذا الكلام فيه. وابن أبي ذئب وهو كان من العلماء كما من كان مالكيا يعلم هذا، تكلم في إمام مالك بل تكلم فيه كلاما بشعا، تجاوز الحد في الكلام عن الإمام مالك، ولكنه كان ممن يقبلون، ولا يضر كلام وما كان مالك ينضر من كلامه فيه. ابن أبي ذئب تكلم في الإمام مالك في مسألة في البيوع وما ضره ذلك. واضح أخي أحمد بارك الله فيك؟ واضح. هل تريد أن نذكر بعض من تكلم فيهم، من تكلم أو تكلم فيهم ثم ردوا عليهم، أم يكفي؟ بارك الله بكم. آذى نفسه ولكن لم يخرج عن العدالة أخي أحمد السيد، لم يخرج عن العدالة، بل العلماء شرقا وغربا قالوا بأنه عالم بالجرح والتعديل وكلامه، لذلك قالوا فإذا إمام هذا الشأن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وثقا فلان أو جرحا فلان فلهم مزية في هذا الباب، فلهم مزية. ومن هنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وثقا بن حميد الرازي، وهو ممن روى بالواسطة يعني عن الإمام مالك، رواية أبي جعفر المنصور من طريق ابن حميد، وبعضهم كذبه وبعضهم حسن حديثه وبعضهم وثقه وبعضهم وصفه بالوضع، ممن وصفه بالوضع غير واحد، وممن وثقه وحسن حديثه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. في نفسه ما زال صدوقا عالما إماما في الجرح والتعديل، لعله يعني لم يذكر العلماء فيما أعلم ما السبب في ذلك، لكن قد يكون هناك أسباب وصلت إليه وهي غير صحيحة، كما حصل مع، يحتمل هذا أنه دس في كلام دس ليحيى بن معين من تكلم في الشافعي فتكلم فيه، ولكن هذا الأمر لم يجعله خارجا عن أئمة الجرح والتعديل. ابن حزم ما كان يعرف الأشاعرة، ابن حزم الظاهري لم يكن يعرف الأشاعرة معرفة جيدة، فكان تكلم في الأشاعرة أمامه فتكلم فيهم في كتابه الفصل والنحل كلاما بشعا وضللهم في غير موضع، ونسب إليهم مما نسب إليهم أشياء الأشاعرة يقولون بضد هذه الأشياء ويقولون بخلاف هذه الأشياء، وما كان يعرف الأشاعرة، لكن هذا من جهله بهذا الباب. واضح أخي أحمد تريد اللاقط؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا يعني على هذه الإجابة، أجدت وأفدت وأزدت، يعني إجابة رائعة حقيقة. في بالنسبة لحضرتك قلت في البداية إسحاق بن راهوية، فأنا سمعت الدكتور عندنا بيقول إسحاق بن راهوية، راهوية وليس راهوية، لأن قال راهوية ده اسم من أسماء الشيطان وأهل اللغة هم اللي بيقولوها راهوية، لكن أهل الحديث بينطقها راهوية. فياريت يعني حضرتك توضح لنا النقطة دي. لا ده من دكتور عندنا في الكلية، ده دكتور عندنا في الكلية مش الدكتور علي جمعة، ان أهل الحديث بينطقها راهوية وأهل اللغة بينطقها راهوية، فقال لا محدش ينطقها راهوية، كله ينطقها راهوية. بس في بالنسبة سؤال آخر سؤال، بس ده بقى يتعلق بالعقيدة، وفي حديث النزول لما مثلا واحد يتأول حديث النزول بنزول الملائكة، فممكن واحد مثلا يرد عليه فيقول له يعني هل الملك لما ينزل هيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ بس تفضل حضرتك معاك المايك. نعم سمعت الدكتور الشيخ علي جمعة يقول إسحاق بن راهوية، لكن نقول سيباويه ونفطويه، فلذلك إسحاق بن راهويه، إسحاق بن هكذا أعلم، لكن سمعت من يقول راهوية، سمعت في درس هنا كذلك الشيخ الدكتور علي جمعة شيخ الأزهر أنه ذكر ما ذكر، لكن نقول سيباويه رائحة التفاح ونفطويه مرحبا سيدي مبين، وحضراويه وغير ذلك، نفطويه لا نقول نفطويه نفطيوها أو سيبايوها، إنما المعروف والمعلوم سيباويه أي رائحة التفاح. والله أعلم، هذا الذي أعلمه، ولكن سأراجع ما ذكره أهل اللغة وأهل الحديث فيه سيدي أحمد. واضح أخي أحمد؟ حديث النزول، حديث النزول ورد في صحيح مسلم وفي سنن البيهقي وفي غيرهما الحديث أن في قضية الإسراء والمعراج أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قائلا يقول أتممت فريضتي. هذا الحديث هل أحد هنا يذكره بارك الله بكم؟ يعني هذا الحديث الذي قال هذا، هل الملك قال أتممت فريضتي كما في صحيح مسلم؟ نعم أذكره هنا هذا الحديث. هذا الحديث من أقوى الأدلة، يعني نادى قال ملك من الملائكة ذكر هذا، ليس في حديث النزول، لم نتكلم عن حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنما الملك فهل من مستغفر فأغفر له، هل يقول معناه يقول الله عز وجل كذا وكذا وكذا، هذا المعنى في الحديث أخي أحمد، هذا المعنى في الحديث. أليس الله قال ناداهما ربهما، أليس قال الله تعالى ناداهما ربهما في القرآن الكريم؟ أخي أحمد، إنما حكاية، أليس قال الله تعالى ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ أليس الله قال في القرآن إنما هذا نداء الملك عن ربه؟ وهل سمعت حواء كلام الله عز وجل؟ لم يقل أحد، ما قال أحد أن حواء سمعت كلام الله عز وجل، إنما هذا نداء من الملك، هذا نداء من الملك، أسنده الملك عن ربه، واضح؟ الملائكة ترحم، أليس ورد في الحديث أخي أحمد الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء، أليس ورد هذا الحديث أخي أحمد الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء، أليس ورد هذا أخي أحمد؟ يرحمون مما لا شك في ذلك، أهل السماء يرحمون، الرحم شجنة من الرحمن في الحديث، هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحميدي والإمام أحمد، وهو الحديث المسمى حديث الرحمة المسلسل، حديث الرحمة المسلسل بالأولية، وفيه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في رواية بالجزم وفي رواية يرحمكم من غير الجزم، واضح؟ هذا إسناد، يعني يقول الملك كذا وكذا، يقول الملك عن ربه كذا وكذا، هذا معناه، هذا موجود، لذلك له في اللغة العربية، في اللغة العربية قال الأمير وقال كذا، إنما يكون يسنده عن الأمير، هذا القائل الناقل يسنده عن الأمير، قال الأمير افعل كذا وقال الأمير افعل كذا. ومن أقوى الأدلة أخي أحمد قوله تعالى وناداهما ربهما، هذه من أقوى الأدلة أن الذي نادى هو الملك مخبرا عن ربه عز وجل. هذا الحديث أتممت فريضتي هكذا؟ نعم، انقله أخي المرابطون، هل تنقلونه في صحيح مسلم بارك الله بكم؟ الحديث في صحيح مسلم، هل من أحد ينقله لنا هنا بارك الله بكم؟ ذهب عن ذهني نص الحديث بطوله. فريضتي وأنك يا أخي أحمد ما سريع في البحث، مرحبا أخي ديب، مرحبا سيدي بارك الله فيك. مرحبا سيدي سيف، سيف السنة. ما وجدتموها؟ سبحان الله. لا أدري كيف غابت عن ذهني. لا بد هي في مسلم، هذا ما أحفظه أخي سيد الكريم، في مسلم. المهم الجواب وصلك أخي أحمد بارك الله فيك، سألت سؤالين هل وصلك الجوابين بارك الله فيك. خير إن شاء الله، لكن هذا الحديث هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. الآية واضحة جدا، والحديث الآخر يوضح المعنى كما قال العلامة المحدث ملا علي القاري فيما يحضرني من كلامه في شرح المرقات، مرقات المفاتيح، في شرح المشكات المصابيح، قال وهذا بنداء الملك عن ربه، لما ذكر هذا الحديث ملا علي القاري الحنفي ثم ذكر هذا الإسناد، أن الملك قال متكلما عن ربه، يخبر عن ربه. وكذا قال العلامة المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير للحافظ السيوطي. ارجع إليه أخي أحمد، هذا يفيدك أيضا في قد أمضيت فريضتي. هكذا هل سمع مناديا يقول قد أمضيت فريضتي؟ نعم، هو في مسلم أيضا وفي البخاري، لكن الذي أحفظه من صحيح مسلم قد أمضيت فريضتي بضم التاء. هل رب العزة أحمد يقول أمضيت فريضتي؟ هل يصح أن يقال عن رب العزة أمضيت فريضتي؟ أكمل الحديث أخي بالكامل، لأنه سمع قائلا يقول ما زال فيه زيادة. أنقل الحديث بارك الله فيك. الزيادة تبين الإجابة بارك الله فيك يا سيدي. قل الحديث بكامله. قلت نعم. هكذا حدثنا هدم بن خالد، حدثنا همام عن قتادة تحويل السند، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة. أوقف حتى نقرأ النص بارك الله فيك. فنودي أخي أحمد، فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا. وخففت عن عبادي، هل الملك يقول خففت عن عبادي هو من نفسه؟ واضح أخي أحمد؟ نعم. ألاقط لك، سأبحث عن الدقيقة، أبحث من كتابي شرح حديث النزول، ذكرت هذه الأدلة فيه ثم أنقله لك. ألاقط لكم. البيكونية. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وبي من أقدام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولنا الصحيح وهو ما اتقى الإسناد ولم يشد أو يعل يويه عدل ضام معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وردت رجاله نعم سيدي بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا فاعتراض أقول في شرح حديث النزول غاية المأمور في شرح حديث النزول والحمد لله قلت واعتراض ابن تيمية ومن تبعه من الجماعة الوهابية وغيره أن أمره لا ينزل ونحو ذلك وأن المنادي هو الله والأمر والرحمة ليس من ينادي فالجواب قلنا ومن قال لك أننا نقول أن الرحمة أو الأمر من ينادي ونحن إنما فسرنا الوارد بالوارد وهو الملك من ينادي أن يحمل أن الملك ينادي فيقول ينادي مبلغا عن الله تعالى لا على أنه يقول عن نفسه تلك الكلمات فيكون كالذي ثبت في الصحيحين في حديث المعراج وفيه فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك عليكم السلام قال إن أمتك إلى أن قال فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربه إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي قد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناد مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وفي رواية في صحيح البخاري ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى إلى أن قال فقال ما صنعت قلت جعلها خمسا فقال مثله قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا قل انتهى قلنا لكم هل يجوز أن يقول الملك عن نفسه قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا فلا بد أن يحمل على أن الملك ينادي مبلغا عن الله عز وجل وبذلك يرتفع الإشكال ولا ريب وفي صحيح ابن حبان وفيه فلما جاوز ناداه مناد أمضيت فريضتي أراد به الخمس خمس صلوات وخففت عن عبادي يريد عن عبادي من أمر الابتلاء الذي أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها إلى هذا إلى آخر الاستدلال في هذا قال الشيخ ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح فلما جاوزت أي موسى وتركت المراجع نادى مناد أي حاكيا كلام ربي أمضيت فريضتي أي أحكمتها وأنفذتها أولا وخففت عن عبادي أي ثانيا هذا ما ذكره العلماء وهذا ما قاله رسول الله وهو في صحيح البخاري ومسلم وفي صحيح ابن حبان وفي غيرهم بارك الله بكم أخي الآن سيدخل أخونا الشيخ ابن حجر من أجل إعطائي في شرح سيعطي درسا في شرح الشفاء للقاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى. بارك الله فيك. هل من أسئلة أخي أحمد؟ الله يقف لك. متن المنظومة البيقونية. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضعيف.